الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الزكاة والصوم وما يتعلق بهما من الأحكام. وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد، وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواسه لم يردد. وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها، يفك الفتى سبعين لحي مفندي. وأدي زكاة المال حيا مطيبا، ولا تتركا للشامتين وحسدي. ويشرع في قرباك من ليس وارثا، على قدر حاجات وقرب ليمددي. ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما، وراع ذوي الحاجات والستر ترشدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: الزكاة والصوم وما يتعلق بهما من الأحكام. عقد هذه الترجمة لبيان هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام، وسبقهما بيان ما يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الشهادتين. بدأ رحمه الله تعالى أولا ببيان ما يتعلق بالزكاة من حيث مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية، وذكر شيء من التفاصيل المتعلقة بأحكام الزكاة. قال رحمه الله: وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد. خذ علم أحكام الزكاة، أي احرص على هذا العلم المبارك، لأن الزكاة فريضة، وهي ركن من أركان الإسلام. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة ركن من أركان الإسلام العظيمة، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أخذ أحكام الزكاة، ومعنى أخذها أي تعلمها والتفقه فيها، بحيث يكون على بصيرة بأحكام هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وقوله رحمه الله: نظيرة الصلاة بآيات الكتاب، أي أن الزكاة كثيرا ما تقرن بالصلاة في كتاب الله عز وجل، ولهذا فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا مراد المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى بقوله: نظيرة الصلاة بآيات الكتاب، أي أنه قلما أن تذكر الصلاة ويأتي الأمر بإقامتها في القرآن إلا ويقرن به ذكر الزكاة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهي قرينة الزكاة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله الممجد، هذا وصف للقرآن، فالقرآن كتاب ممجد، أي حقه التمجيد، ومعرفة قدره وعظمته ومكانته العلية، فهو قرآن مجيد، قرآن مجيد ممجد، حقه أن يمجد وأن يعظم وأن يعرف قدره ومكانته. قال: وحسبك أن يكفيك في تفضيلها، أي في بيان شرف الزكاة وفضلها وعظم شأنها، نفع غيره، نفع غيره، كفى شرفا بالزكاة وفضلا أن فيها نفعا للغير وسدا لحاجته ومعاونة له في عوزه وفقره، ففيها نفع للآخرين، فيها نفع للآخرين، وهي قليل من مال الغني ينفع الفقير ولا يضر الغني، بل إذا أخرجها الغني كانت سببا في نماء ماله وبركة ماله، وما نقصت صدقة من مال، بل إنها تزيده وتكون سببا في بركته. بقهر هوى وسواسه لم يردد، لأن النفس تهوى المال وتحب جمعه واكتنازه، فالذي يخرج المال الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه ويخرج أيضا متنفلا، فإنه قد وقي شح نفسه، لأن النفس فيها شح وتهوى المال وتريد أن تستأثر به وألا تعطي أحدا منه شيئا، فإذا أخرج هذه الزكاة فإنه يكون بإخراجه لها قد قهر هواه، بدل أن يكون هواه هو القاهر له يكون هو القاهر لهواه، وهذا فيه فائدة عظيمة للعبد، وهو أن زمام نفسه بيده، لا أن تكون نفسه، لا أن يكون هو في بزمام نفسه تقوده إلى ما لا يحمد عاقبته في دنياه وأخراه. ففي إخراج الزكاة قهر للهوى، أي هوى النفس، لأن النفس تهوى بقاء المال والاستئثار به. وسواسه لم يردد، لأن النفس توسوس له والشيطان يوسوس له بحفظ هذا المال، لكن ذلك لم يرده عن إخراج هذه الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها، يعني مفارقتك لهذا المال الذي تهواه وتميل نفسك إليه امتثالا، أي لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ببذلها، أي بذل هذه الزكاة، وفرقة أي فراق ما تهوى، أي تهوى نفسك وتميل إليه من الاستئثار بالمال امتثالا، أي لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ببذلها، أي الزكاة المفروضة، يفك الفتى، أي يخلصه، يفك الفتى 70 لحي مفندي، 70 لحي مفندي. يشير رحمه الله بهذا إلى حديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا، حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. واللحيان معروف، اللحيان معروف، فهذا فيه تسلط هؤلاء الشياطين على صاحب الأموال التي فيها حق معلوم للسائل والمحروم ألا يخرج منها شيئا. وتصور هذه الصورة في تسلط هؤلاء الشياطين 70 شيطانا، وقد يكون العدد أيضا لا مفهوم له كما هي الطريقة المعروفة عند العرب بذكر 70 يراد بها التكثير لا العدد. فأيا كان سواء كان 70 أي عددا أو 70 كثرة، فتصور ذلك أن هذا المال بين فكي بين لحيي 70 شيطانا، فإذا أخرجه يكون فك هذا المال من هؤلاء الشياطين وخلص هذا المال من هؤلاء الشياطين الذين لا يريدون من صاحب المال أن يخرجه في سبيل الله. فقوله يفك الفتى 70 لحي مفند، والفند الكذب، والمراد بالمفند أي الشيطان، وأن الشياطين هي التي تحاول صرف صاحب المال من إخراج هذا المال بكل وسيلة، ومن ذلك أنه عندما يخرج هذا المال منفقا ومتصدقا به يكون قد فك عنها أي عن الزكاة لحيي 70 شيطانا، فك عنها لحيي 70 شيطانا، بمعنى أن هذا العدد من الشياطين كلهم متضافرون على ألا يخرج هذا القدر في سبيل الله وأداء للزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. والشيطان أحرص ما يكون على العبد في أن يفوت عليه الفرائض، يعني أحرص ما يكون في الدرجة الأولى أن يفوت عليه الفرائض، إن لم يستطع أن يفوت عليه الفرائض بدأ يشتغل معه بأن يفوت عليه النوافل. فمثلا في هذا الباب، باب الزكاة المفروضة، أكثر ما يكون الشيطان حريصا على ألا يخرج العبد الزكاة المفروضة، فإذا قاوم العبد الشيطان وتخلص منه وفك المال من تسلط الشيطان وأخرج هذا الذي افترضه الله عليه، يبقى الشيطان محاولا معه ألا يخرج المستحب. إذا يأس منه ألا يخرج الفرض بدأ يحاول معه ألا يخرج المستحب، ويقول له يكفي أديت الذي فرض الله عليك، ما دمت أديت الفرض ما في حاجة أنك، المهم الفرض هو، وأديت الفرض. ويأتي من طريقة أخرى بحيث يحول بينه وبين الإنفاق والبذل في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى وأدي زكاة المال حيا، وأدي زكاة المال حيا أي في حال حياتك وصحتك ونشاطك، أدي زكاة المال طيبة بها نفسك، فاحرص على أداء زكاة المال حيا أي في حياتك وصحتك ونشاطك. وقد جاء في الحديث في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا يعني الحلقوم قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت، وهو لهم وإن كرهت، لأن إذا مات الإنسان ماله لغيره شاء أم أبى، لكن تصدق وأنت صحيح شحيح، تؤمل العيش وتخاف الفقر، وهذا أفضل ما يكون في الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصدقة أفضل فذكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قول الناظم وأدي زكاة المال حيا مطيبا أي طيبة به نفسك، تبذل بسخاء وبكرم نفس وبرغبة في البذل وطمعا في فضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا غير متبع لهذا المال بالمن والأذى، هذا كله يدخل تحت قوله مطيبا. ولا تتركا للشامتين، ولا تتركا للشامتين وحسدي، لأن الإنسان إذا لم يخرج المال طيبة بها نفسه ولم ينفقه في سبيل الله في حياته ونشاطه وصحته، إذا تقاسم الناس فيما بعد المال الذي له شمت فيه الشامتين والحسد، يشمتون به ويقولون مات وما استفاد من ماله، ماله أخذه الورثة ولم ينفعوا بشيء، حتى إن بعض الورثة يورثهم مورثهم مالا كثيرا ويقال لهم ابنوا له مسجدا فيرفضون، تصدقوا عنه بكذا فلا يفعلون، فيكون عرضة لأن يشمت به الحساد، يقول إيش نفعته أمواله الطائلة والكثيرة، ها هي الآن بين يدي الورثة ولم ينتفع بها بشيء، عليه غرمها وللورثة ماذا؟ غنمها، عليه غرمها لأن يلقى الله يحاسب على هذه الأموال كلها، لكن غنمها للورثة تقاسموها، وربما لو قيل للورثة تصدقوا عن ميتكم عن مورثكم لم يقبلوا، حتى إن بعضهم كان يقول إذا قيل له ذلك يقول لو كان يريد يتصدق كان تصدق هو في حياته، هو كان يقول ابني له مسجد، يقول لو كان يريد مسجد كان بنى له مسجد، هو كان بنى هو مسجد في حياته، هو ما بنى، نحن نبني له الآن ما نبني له، فيكون شماته يكون شماته للحساد وشماته للشانئين والمبغضين، وفعلا هذا يحصل، هذا يحصل، تجد يجمع المال ويضيق على نفسه وعلى أولاده ولا ينفق، ثم يموت ويقتسمون المال ويقول لهم الناس هذا والدكم مرثكم هذه الملايين الكثيرة، ابنوا مسجد له، انفعوا والدكم، احفروا له آبار، ابنوا له دار أيتام، افعلوا كذا، فيرفضون، بعضهم يرفض يقول لو كان يريد يبني مسجد بنى في حياته، هو لم يبني في حياته، نحن نبني له بعد ما مات ما يمكن، فيرفضون فعلا مع أنه ورث أموالا طائرة، ولهذا يقول الناظم ولا تترك للشامتين وحسدي، لا تترك المال بعد وفاتك يكون للشامتين وللحسد، أخرج شيئا في سبيل الله ينفعك يوم تلقى الله عز وجل، ابني مسجدا، تصدق على الأيتام، أنفق في سبيل الله، احفر بئرا، مجالات الخير كثيرة جدا، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية، ذكر منها عليه الصلاة والسلام الصدقة الجارية. قال ويشرع في قرباك ليس من وارث، ويشرع في قرباك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب ليمدد، يعني احرص عندما تخرج الزكاة أن, أن, أن, أن, أن تحرص على الفقراء من قرابتك، ممن هم ليسوا من الورثة، ممن هم ليسوا من الورثة، لأن الورثة لهم حق في المال غير الزكاة، لهم حق في المال غير الزكاة، فاحرص يقول ويشرع في قرباك أي قرابتك من ليس وارثا على قدر حاجات، يعني على قدر شدة في الحاجة و الفقر، على قدر حاجات وقرب، يلاحظ هذان الأمران شدة الحاجة وشدة القرب، فكل ما كان أقرب وليس وارث فهو أولى، وإذا اشتدت الحاجة يكون أيضا أولى وأولى، ليمدد أي ليمد له من الزكاة ويساعد بما يقدم له من هذه الزكاة. قال ومن بعدهم، يعني بعد ما تنظر في مسألة القرابة حتى تخرج لهم وتعطيهم من الزكاة، من بعدهم تنظر في طلبة العلم، تنظر في طلبة العلم، قال ومن بعدهم ذا العلم والجار، لماذا ذكر طالب العلم؟ لأن طالب العلم الذي عكف نفسه وفرغ نفسه على حفظ العلم وتلقيه وتحصيله واستفرغ جهده وفرغ وقته وجهده في تحصيل العلم، يكون عنده حاجة إلى شيء من المال ليسكن، شيء من المال ليطعم، ليلبس، إلى غير ذلك، فلهذا قدمه، وطلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد في سبيل الله، لأنه عندما يحصل العلم يأتي عليه يوم من الأيام ينفع الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام بهذا العلم الذي حصله وتلقاه وحفظ شبابه في تلقيه وتحصيله. قال ومن بعدهم ذا العلم، يعني طالب العلم المشتغل في طلب العلم إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه يحرص على تقديمه على غيره في إعطائه من الزكاة. قال والجار قدما، كما أنك تقدم طالب العلم أيضا قدم الجار، لأن الجار الفقير يرى المال الذي عندك، وربما أيضا تتعلق نفسه بهذا المال، يرى هذه الخيرات وهذه الأموال وهذه المركوبات وإلى آخره، فهو أولى من غيره لقربه منك بالجيرة، لقربه منك بالجيرة فيقدم، يقدم على غيره. ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما. وراعي ذوي الحاجات، وراعي ذوي الحاجات أي بعد ذلك راعي ذوي الحاجات الأشد حاجة والأشد فقرا، راعي ذوي الحاجات والستر ترشدي. ذوي الحاجات والستر يعني المستتر بفقره، الذي لا يسأل الناس إلحافا مع شدة حاجة وفقرة، لا يسأل الناس مستتر، فاحرص على أمثال هؤلاء وتفقدهم بأن توصل إليهم من زكاة مالك. وهذا يستفيد منه الشخص المزكي أن قضية الزكاة ليست هي قضية تخلص فقط من هذا المال، بعضهم يريد أن يتخلص بأي طريقة، بينما الواجب لا، أن تدرس وأن تتأمل في من تصرف لهم هذه الزكاة بحيث يكون نفعها أعظم وفائدتها أكبر والثواب عليها أكبر، بحيث تتفقد هؤلاء حسب ما أشار إليه رحمه الله تعالى في مراعاة الأولوية في من تخرج لهم وتقدم لهم الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولا من قريب ومبعد ولا كفن الموتى ولا في ديونهم ولا نحو سد البثق أو رم مسجده. ويحرم حتما أن يقي ماله بها ويدفع ذما أو لتحصيل محمد، وذلك نفل البر سرا بفاضل عن النفس معقوت العيال المؤكد. يسن وفي الحاجات أو شهر صومهم وللجار والقربى وإن يؤذي أكدي، ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملددي. نعم. يقول رحمه الله بعد أن بين من هم الأولى في من تصرف لهم الزكاة، أخذ يبين من لا تصرف له الزكاة، يعني ذكر من لا يصلح أن تصرف لهم الزكاة ولا تكون مجزية إذا صرفت لهم. قال وليس بمجز دفعها لشريكه، ليس بمجز دفعها لشريكه، إذا كان له شريك في المال وله معه في المال شركة، فليس بمجز أن يدفعها للشريك. لماذا؟ لأن هذا فيه مراعاة لمنفعة نفسه، عندما يعطي شريكه زكاة ماله هذا في مراعاة لمنفعة نفسه بهذه الشراكة، منفعة نفسه بهذه الشراكة، فليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولن من قريب ومبعد. إذا كان تحته من يعول من زوجه أو والد أو ولد أو نحو ذلك من قريب ومبعد، فإنه أيضا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة، وإنما يعطيه من حر ماله، وإنما يعطيه من حر ماله لا من زكاة المال. ولا كفن الموتى ولا في ديونهم، يعني أيضا من الأمور التي لا تصرف فيها الزكاة أكفان الموتى، أو مثلا بناء مغسلة للموتى أو نحو هذه الأشياء، هذه لا يدفع من الزكاة، وإنما يدفع من الصدقات، صدقات النذل. أما الزكاة فلها مصارف محددة شرعا لا تتجاوز، وليس منها ذلك، ليس منها هذا الذي أشار إليه. قال ولا كفن الموتى ولا في ديونهم، ولا في ديونهم، ديونهم الضمير هنا عائد على الموتى. إذا كان مات شخص عليه ديون لا يسدد دينه من الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة للأحياء وليست للأموات، لأن الزكاة للأحياء وليست للأموات، فلا تسدد ديون الموتى من الزكاة. إذا أراد أن يسددها من حر ماله إحسانا إليه فإنه يؤجر على ذلك، لكن لا يسدد أموال، لا يسدد ديون الموتى من الزكاة التي افترضها الله عليه، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة. ولا نحو سد البثق بفتح الباء وأيضا بكسرها البثق، والبثق هو الشق الذي يكون في مثلا السد، عندما يكون مثلا شيء يحجز الماء أو يكون فيه بثق فإن الماء ينهمر وربما يضر الناس أو يضر الزروع، فيحتاج إلى أموال تجمع حتى يسد، يعمل له سد. هذا شيء ينفع الناس، هذا شيء ينفع الناس نفعا عظيما. فالبثق موضع انبثاق الماء من النهر ونحوه، موضع انبثاق الماء من النهر ونحوه. فإذا كان مثلا في سد وانفتحت في السد فتحة يسمى ذلك بثق، لأن الماء ينهمر من هذا الموضع، فربما أضر بالزروع وربما أضر بالناس إلى غير ذلك، فيحتاج إلى أن يسد، وسد في منفعة عظيمة للناس. هل يجوز أن يؤخذ من مال الزكاة لسده، لسد البثق مع ما فيه مصلحة ومنفعة الناس؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من مصارف الزكاة، ليس من مصارف الزكاة. أو رمي مسجد، إصلاح المسجد وترميمه وفرشه وتجهيزه بالأمور الأخرى والمنافع، هذا ليس من مصارف الزكاة، هذا ليس من مصارف الزكاة. أو شخص مثلا عنده زكاة مفروضة ويقول أريد أن أبني بها مسجد، ابني مسجد من حر مالك، أما الزكاة المفروضة لها مصارف محددة تصرف فيها. هذا ذكره على سبيل المثال، يعني قوله سد البثق ورمى مسجد هذا على سبيل المثال. لو قال شخص مثلا أنا أريد أن أرصف بعض الشوارع أو أزفلت بعض الشوارع حتى أريح الناس ومهد لهم الطريق ويرتاحون من المعاناة من زكاة مالي، يقال لا، ليس هذا من مصارف الزكاة. فإذا هنا ينبه على بعض الأمور التي ليست هي من مصارف الزكاة. قال ويحرم حتما أن يقي ماله بها، أن يقي ماله بها، يعني لا يجعل كما بين العلماء رحمهم الله تعالى، لا يجعل الزكاة وقاية للمال، لا يجعل الزكاة وقاية للمال. فمثلا أحد قرابته احتاج، أحد قرابته احتاج وبدأوا مثلا يجمعون له القرابة ما يسد حاجته، فأعطاه من زكاة ماله ليقي حر ماله، لأنه إن لم يعطي شيئا ربما أحرج مع القرابة الذين بدأوا يجمعون له، فيدفع من زكاة ماله ليقي ماله، فلا تجعل الزكاة وقاية للمال، لا تجعل الزكاة وقاية للمال. قال ويحرم حتما أن يقي ماله بها ويدفع ذما أو لتحصيل محمد. وهذا فيه تنبيه أيضا على قضية الإخلاص وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالزكاة، فلا يخرج الزكاة حتى يحمد ويحمدها الناس، ويكون هذا مقصده بإخراجه للزكاة، أو يخرج الزكاة حتى لا يذمونه، يخرج الزكاة ليس مراده إلا أن يسلم من ذم الناس حتى لا يذمه الناس، أو يخرجها من أجل أن يمدح الناس، هذا يتنافى مع الإخلاص. والزكاة عبادة لا يقبلها الله من المتقرب بها إلا إذا قصد بها وجه الله. أما الذي يخرج الزكاة ليسلم من ذم الناس أو يخرج الزكاة ليكسب مدح الناس فإنه لا يكون بذلك حقق الإخلاص الذي لا قبول لعبادة من العبادات إلا به. قال رحمه الله: وذلك نفل البر سرا بفاضله. وذلك نفل البر، يعني انتهى الآن من ذكر ما يتعلق بالزكاة المفروضة وبدأ بالصدقة النافلة المستحبة. قال: وذلك نفل البر سرا، أي أن إخراج الصدقة سرا أولى وأفضل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فالأفضل أن يخرجها سرا، أن يخرجها سرا. حتى إن بعض ما أثر عن السلف في مراعاة السرية في الصدقة، حتى الفقير نفسه لا يدري من الذي تصدق. يعني بعضهم كان يحمل الصدقة ليلا، يحمل الصدقة ليلا ويطرق باب الفقير ويترك الصدقة عنده ويمشي، فيأخذها ولا يدري من الذي أتى بها، ولا يدري من الذي أتى بها. حرصه على أن تكون بينه وبين الله، حتى الفقير لا يعلم، حتى الفقير لا يعلم بها. فكل ما حرص على السر فيها فإنها أبلغ. لكن إذا كان للإعلان مصلحة، للإعلان مصلحة، كأن يقول مثلا للناس: إن فلان ابن فلان ترى حاجة شديدة، وأنا اليوم قدمت له 1000 ريال مثلا، يريد أن يحركهم وأن يحفزهم على الصدقة، فهذا أيضا مقصد شرعي. إن تبدو الصدقات فنعما هي، فإعلانها بأجل مصلحة شرعية لا بأس بذلك. أما إن أعلنها رياء فهذا بينه وبين الله، والله لا يقبل من المرائي عمله. وفي الحديث: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: وذلك نفل البر سرا بفاضل. الفاضل هو الزائد عن حاجتك وحاجة أهلك وولدك، بفاضل عن النفس مع قوت العيال المؤكد، أي الزائد عن حاجتك وقوت أولادك المتأكد عليك بذله لأولادك، فأخرجه سرا قاصدا به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يخلفك وتفوز بثواب ذلك وأجره العظيم. قال: يسن وفي الحاجات أو شهر صومهم وللجار والقربى وإن يؤذي أكدي. يعني الصدقة، صدقة النفل، إذا أراد أن يخرجها يحرص أولا على ذوي الحاجات، على ذوي الحاجات، ويعني وقت الحاجة واشتداد الحاجة وحصول الفقر، فإنه يحرص على صدقة السر في مثل هذه الحال، في الحاجات، أي وقت الحاجات يحرص على صدقة النفل. إذا اشتدت بها بالناس الحاجات يحرص على أن يخرج. أيضا شهر صومهم، شهر رمضان، لأن شهر رمضان من أعظم الشهور في البذل والصدقة وإطعام الطعام والبذل في سبيل الله. أو شهر صومهم وللجار والقربة، وللجار والقربة، احرص على الصدقة النافلة للجار الفقير و للقريب الفقير. وإن يؤذي أكدي، إن يؤذي أكدي، لأن في من فوائد الصدقة دفع الأذى. فإذا كان الجار الفقير مؤذي وحرصت أنك تتصدق عليه مرة وأخرى وتتصدق عليه، صدقتك هذه من فوائدها أنها تكف أذاه عنك، تكف أذاه عنك، ولو لم يكف أذاه عنك إلا لأنه ربما يطمع أيضا بمزيد عطاء منك فلا يؤذيك. ففيها فائدة للإنسان أن يكف أذى الجار إذا كان يعرف بالأذى، فيعطيه لكف لكف أذاه. قال ويأثم في إضرار نفسه وعياله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملددي. نعم. وإن وإن تك ذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع إن تشى جدي وإلا تكن تأثم ببذل جميعه ويكره تضييق لغير المعود وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه وعنه حضرا عن ذي العشا والغدا قدي وما جابل استشراف نفس وطلبه يسن ولم يوجب قبول بأوكدي ويكره باستشراف نفس وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمد. نعم. هنا في هذا البيت ويأثم في إضرار نفس وعيلة، وهذا البيت والذي بعده يتكلم فيه عن الإيثار والجود بالمال كله، أن يجود الإنسان بماله كله للفقراء والمحتاجين، فهل له ذلك؟ يقول رحمه الله ويأثم في إضرار نفس وعيلة، يأثم في إضرار نفس وعيلة إذا كان يجود بماله كله في سبيل أنه يضر بنفسه ويضر بمن تجب عليهم عليه النفقة، من تجب عليه نفقتهم، فإنه يأثم بذلك، فإنه يأثم بذلك ويأثم في إضرار بنفس وعيلة. لماذا؟ لماذا يأثم؟ لأن نفقة على هؤلاء الذين تجب عليهم النفقة واجب، وبذل المال في وجوه الخير والمحتاجين هذا مستحب عدا الشيء الذي افترضه الله عليه، فلا يقدم المستحب على الواجب ولا يؤدى المستحب مع تضييع الواجب. ولهذا قال ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطلق غريم في التقاضي ملددي، أي أن سداد الديون أيضا أولى من إعطاء الفقراء من الصدقات، لأن سداد الدين واجب وإعطاء الفقراء صدقة نافلة هذا مستحب ولا يقدم المستحب على الواجب. فهذان الآن مثالان ذكرهما رحمه الله يبين أن لا يقدم المستحب على الواجب، فالصدقة على الفقراء غير المفروضة هذه مستحبة، أما النفقة على الأهل والعيال هذا واجب فلا يقدم المستحب على الواجب. وأيضا سداد الدين الذي هو في ذمة الإنسان هذا واجب والمبادرة إليه واجب، فلا يتصدق في ذمته ديون للآخرين، بل يتخلص من هذا الذي في ذمته، يتخلص من هذا الذي في ذمته. يقول رحمه الله تعالى وإن تك ذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع إن تشاء جدي، يعني إذا وصلت إلى هذه المرتبة لمرتبة صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما جاد بماله كله في سبيل الله، إذا وصلت إلى هذه المرتبة وهي تتلخص في أمور ثلاثة ذكر رحمه الله، الأمر الأول الصبر، الأمر الأول الصبر، يكون عندك صبر على الجوع والحاجة وقلة ذات اليد، عندك قوة صبر على ذلك. والأمر الثاني حسن التوكل، قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بما عنده جل وعلا وأن ما أنفقته يخلفه رب العالمين. والأمر الثالث ترك السؤال، يعلم الإنسان من نفسه أنه لن يمد يده إلى الناس، فإذا كانت هذه الصفات الثلاث مجتمعة فيك الصبر وحسن التوكل وترك السؤال لا حرج أن تجود بجميع مالك. ولهذا قال بالجميع إن تشاء جد، أي تصدق إن شئت بجميع مالك مثل ما فعل صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. إذا لم يكن كذلك يأثم إن أخرج جميع ماله. قال وإلا تكن، أي كذلك تأثم ببذل جميعه، إذا لم تكن هذه الصفات موجودة فيك وأخرجت جميع المال فإنك تأثم بذلك، وإلا تكن تأثم ببذل جميعه. ويكره تضييق لغير المعود، ويكره تضييق لغير المعود. ينظر في معنى هذا الشطر. قال: وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه وعنه حضرا، عنه أي الإمام أحمد، حضرا عن ذي العشاء والغدا قدي. في هذا البيت يبين رحمه الله أن سؤال المرء أي مده ليده للناس يسألهم يجوز إذا كان فيه فاقة ألجأته إلى أن يسأل، مثل ما جاء في حديث قبيصة في صحيح مسلم، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل السؤال إلا لثلاثة، وذكر منهم الإنسان الذي عنده فاقة، عنده فقر، ألجأه إلى ذلك حتى يجد كما جاء في الحديث قواما من عيش أو سدادا من عيش. ففي هذا البيت يقول: وجوز، أي قل يجوز سؤال المرء ما جاز أخذه إذا كان فيه فاقة واضطر أن يسأل. قال: وعنه، أي عن الإمام أحمد، احضرا عن ذي العشاء والغدا قدي. يقول الإمام أحمد في رواية عنه أن الذي عنده طعام يومه الغدا والعشاء ما يحل له أن يسأل، إذا كان عنده طعام يومه غداء وعشاء لا يحل له السؤال. وسبحان الله، بهذه المناسبة يعني بعض الناس إذا استمر السؤال ونشأ عليه يصبح من الأثرياء ولا يزال يسأل، يصبح من الأثرياء، عنده أموال ويفتح بعضهم رصيد في البنك ويكون في أموال طائلة ولا يزال يمد يده للناس وعنده أموال، حتى إنه يذكر أن بعضهم كان وجد يعني بعد وفاته أموال كثيرة مكتنزة من السؤال، فاستمر يسأل لأن نفسه استمرأت، والعياذ بالله، السؤال. فالشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل. في رواية عن أحمد أن إذا كان عنده طعام الغداء والعشاء ليومه لا يحل له أن يسأل. قال: وما جاء، أي من المال، بلا استشراف نفس، يعني بدون تطلع من نفس الإنسان إلى هذا المال، إذا جاء وما جاء بلا استشراف نفس وطلبه، أي لم يطلبه ولم يسأله ونفسه لم تكن مستشرفة له، وأعطي من المال، يسن ولم يوجب قبول بأوكته، لا يجب عليه قبوله، لكن لو أخذه لا حرج عليه. وهذا جاء في حديث في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. فإذا جاءه المال من غير استشراف نفس ولا طلب لهذا المال فله أن يأخذ. قال: وما جاءك بلا استشراف نفس وطلبه يسن ولم يوجب قبول بأوكل، يعني لا يجب عليك أن تأخذه، لكن لو أخذته جاز لك ذلك. قال رحمه الله: ويكره باستشراف نفس، يعني يكره أخذ المال إذا كانت النفس متطلعة عليه ومستشرفة لنيله وتحصيله. قال: وجائز على الكفر بذل البر، في نص أحمد، جائز على الكفر بذل البر، يعني يجوز أن تتصدق على الكافر، يجوز أن تتصدق على الكافر، بل إن من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم غير مسلمين، لكن يعطى من الزكاة من أجل ماذا؟ تأليف قلبه للإسلام. وكذلك الصدقة المستحبة إعطاء الكافر منها تأليفا لقلبه ولعل ذلك يكون سببا في إسلامه فأيضا لا حرج في ذلك بل هو جائز. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين. وبهذا يكون أنهى الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالزكاة ثم بعد ذلك شرع في ما يتعلق بالصيام وتحدث في الصيام مثل حديث عن الزكاة. الزكاة تكلم أولا عن الزكاة المفروضة ثم أتبع ذلك بالزكاة المستحبة ومثل ذلك الصيام تحدث أولا عن المفروض ثم تحدث عن الصيام النفل الذي هو الصيام المستحب. وموضوع الصيام يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما هو التفسير الصحيح والراجح للمصرف لمصرف قوله تعالى وفي سبيل الله؟ في سبيل الله من أهل العلم من توسع في هذا المصرف وجعلها في كل أبواب الخير جعلها في كل أبواب الخير. ومعنى ذلك أن دور العلم والمساجد وحفر الآبار وغير ذلك من وجوه الخير كلها تدخل وعلى ذلك لا يكون المصارف محددة لأنه لا يشاء الإنسان أن يدخل بابا من أبواب الخير إلا أدخله في هذا. لكن الصحيح أن في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله وما نص في الحديث يعني ما نص في الحديث على أنه داخل في ذلك مثل ما جاء عن الحج قال هو من سبيل الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لعامل يعمل لدي بالصيدلية؟ إذا كان فقيرا وأعطي لفقره فلا حرج في ذلك إذا كان فقيرا. أما إذا كان المقصود من إعطائه ليس مراعاة هذا الأمر وإنما لكسب نشاطه ومزيد العمل والاهتمام أو نحو ذلك فلا يجعل الزكاة وقاية للمال أو وسيلة لنفع الإنسان لا يجعله وسيلة لنفع نفسه وإنما هذا شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على الغني صدقة تؤخذ من ماله وتعطى للفقراء. نعم أحسن الله إليكم. يقول شخص دفع زكاة المال في بناء مسجد فماذا يجب عليه الآن؟ زكاة المال ليست يعني المساجد ليست من المصارف. المساجد تبنى من حر المال صدقة يتقرب بها إلى الله. وفي الحديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. وينظر هذا المال الذي هو له مصارف محددة وجعله في غير مصرفه فيضع هذا المال في مصرفه ويدفع عوضا عن هذا المال الذي دفعه في المسجد فيجعله في المصرف أو أحد مصارف الزكاة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.